أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة بدون إذن وليها وقد دخل بها وبعد رضا الولي تم العقد، ما رأي فضيلتكم في هذا الزواج؟ لا يجوز إنسان يتزوج امرأة بغير إذن. أي امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. الحديث والأخبار في هذا والأدلة كثيرة على هذا المعنى. وإذا كان وقع بغير إذن وليها فالواجب هو أن يجدد النكاح بإذنه، وما دام واجب الإنسان أن يجتنب هذا حتى يجدده النكاح. وإذا كأمر كما ذكرت أنه بعد ذلك زوجها الولي، زوجها الولي بباقي الشروط بالشاهدين، وجدد عقد النكاح على هذا الوجه الشرعي، في هذا يكون تصحيح لما تقدم، تصحيح لما تقدم. ووقع منكم إن كان على سبيل الجهل ففي هذه الحالة يعفى عنكم هذا الفعل، ولو فرض أنه وقع ذرية فالحمد لله، فالذرية ذريتك والولاء والأولاد أولادك، وما دمتم راجعتم الحق وجدتم جدت وحصلت النكاح فالحمد لله، رجعتم إلى الحالة الواجبة.